بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالوجه الرابع، وهو أن يقال كثير من النصارى يقول إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد. وهو أن يقال كثير من النصارى يقول إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد. اللاهوت والناسوت، اللاهوت أقنوم الكلمة التي اتحدت أو حلت في الناسوت الذي هو الجسد المسيح، يقول حل اللاهوت في الناسوت أو اتحد اللاهوت، فرق بين الحلول والاتحاد. الحلول يقتضي أن كل منهما متميز في وجوده، ولكن أحدهما دخل في الآخر، يعني مثل الروح بالبدن. الآن الروح هل هي متحدة بالبدن؟ لا، هي حالة في البدن، وإلا فهي متميزة في وجودها، ولهذا تنفصل وتفارق البدن. ففرق بين الحلول والاتحاد. أما الاتحاد فإن الشيئين إذا اتحدا يصيران شيئا واحدا، لا يتميز أحدهما عن الآخر. وكل من الأمرين قيل في رب العالمين عموما وخصوصا، فقال قائلون بأن الله حال في المخلوقات، وقال من هو شر منهم إنه متحد في الموجودات، وأن وجود المخلوقات هي عين وجود الله. وما تقوله النصارى وأشباههم هو من نوع اتحاد خاص في المسيح أو حلول خاص. وأما قول المعطلة من الجهمية والاتحادية فإنهم يقولون بالحلول العام، بحلول الله في جميع الموجودات أو اتحاده بجميع الموجودات. نعم، أحسن الله إليكم. وهو أن يقال كثير من النصارى يقول إنهما بعد الاتحاد جوهر واحد وطبيعة واحدة ومشيئة واحدة. نعم. وهذا القول يضاف إلى اليعقوبية، ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كما يختلط الماء واللبن، بعد اليعقوبية. ويقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كما يختلط الماء واللبن والماء والخمر، وهذا القول هو حقيقة الاتحاد، لا يعقل الاتحاد إلا هكذا، لكن فساده ظاهر لعقول الناس. فإذا كان هذا لازما لقول النصارى وفساده ظاهرا، كان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. فإذا كان هذا لازما لقول النصارى كون النصارى نعم وفساده ظاهرا نعم كان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم نعم فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوط والذي ضرب وبصق في وجهه ووضع الشوك على رأسه هو رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون لأن النصارى تقول بأن المسيح ضرب وعذب وضع الشوك على رأسه نعم ونفس تصور هذا القول مما يوجب العلم ببطلانه مما يوجب العلم ببطلانه أحسن الله عليك وتنزيه الله عن ذلك وأن قائله من أعظم المفترين على الله تعالى قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله هذه الآيات جاءت في ختام سورة مريم التي ذكر الله فيها قصة ولادته وإنطاقه وإقراره لله بالعبودية قال إني عبد الله ثم ذهبت النصارى تقول إنه ابن الله فجاء هذا الإنكار في السورة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا نعم حسن الله الوجه الخامس قولهم وخاطب الناس كما خاطب الله موسى من العوسجة يوجب أن يكون الذين كلمهم قالوا قولهم وخاطب الناس كما خاطب الله موسى من العوسجة العوسجة شجرة هم قالوا أنها عوسجة العوسجة نوع من الشجر نوع من الشجر ذي الشوك والله تعالى ذكر من الشجرة ولم يبين لنا نوع هذه الشجرة نعم أحسن الله نعم. قولهم وخاطب الناس كما خاطب الله موسى من العوسجة يوجب أن يكون الذين كلمهم المسيح عليه السلام ممن آمن به وكفر به بمنزلة موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليما نعم مثل كلهم كلمهم الله ما دام المسيح كلمهم هو المسيح كلم المؤمنين به والكافرين به قال للحواريين من أنصاري إلى الله نعم أحسن الله عليك نعم ومعلوم أن تكليم الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام مما فضله به على غيره من النبيين، فإن كان آحاد الناس بمنزلة موسى بن عمران عليه السلام. إذا كان آحاد الناس، آحاد نعم شيخ. ومعلوم أن تكليم الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام مما فضله به على غيره من النبيين، فإن كان آحاد الناس بمنزلة موسى بن عمران لزم أن يكون كل من آحاد الناس في ذلك بمنزلة موسى بن عمران، وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل. الوجه السادس أنه من المعلوم أن خطاب الله تعالى لأنبيائه ورسله أفضل من خطابه لمن ليس بنبي ولا رسول، والمسيح عليه السلام لم يكلم عامة النبيين والمرسلين، بل لم يكلم إلا ناسا منهم من آمن به ومنهم من كفر به. والتحقيق أنه لم يكلم أحدا من رسل الله، ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله، وهذا باطل. ولو سلم فلم يكلم إلا 12 رسولا، وقد بعث الله تعالى قبله رسلا كثيرين. وقد روي في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن عدتهم 313. أن عدتهم 313 يعني الرسل. نعم. وللأنبياء أكثر من ذلك. عندك تعليق على الحديث؟ وقال سبق تخريجه. تخريجه وسبق تخريجه في مكان آخر، بأرجع له. لا هو فيه أنه سأل عن عدد الأنبياء، ففيها أن الأنبياء كانوا 124,000، هذا ما، والرسل منهم 313. عندك هو أحسن. عندي هنا تخريج. عندك تخريج الحديث هذا أمامك؟ نعم. إيه؟ أخرجه الحاكم والبيهقي في الكبرى وفي شعب الإيمان، وأخرجه ابن حبان من طريق أخرى، لكن قال الهيثمي في موارد الظمآن، وأخرجه الطبري في التاريخ من وجه آخر عن أبي ذر رضي الله عنه. لفظ بس اللفظ، هذا اللفظ الأول اللي قرأناه للحين، أن عدتهم 300. لا، أنا عدة الرسل أصل الحديث فيها ذكر عدة الأنبياء والرسل. أي نعم. وقد روي في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء 100,000 نبي. 100,000. نعم صحيح. بس. وأن الرسل منهم 313. هذا لو شيخ الإسلام في بعد هذا الكلام، لأن هذا سبق مر معنا، وبعض الناس يصحح هذا الحديث وبعضهم يضعفه. المهم أن عدد الأنبياء 100,000 فقط. نعم صحيح. عجيب. 100,000. هذا من كلام المحقق؟ لا، هذا وبعض الناس، هذا شيخ الإسلام. لا، هذه عدة الأنبياء. لا، أحسن عليكم، هذا في الحديث نفسه، في نفس الكتاب. ها؟ في نفس الكتاب. من كلام الشيخ؟ أي نعم. وقد روي في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء 100,000 نبي، وأن الرسل منهم 313. هذا في موضع سابق. في الموضع السابع. في موضع هذا لا، بس ذكر هذا. قد روي في حديث أبي ذر أن عدتهم 313. هذا هو اللي أنا أذكر من قديم، مستقر في بالي كذا. مستقر في بالي من قديم لفظ الحديث أنه أن الأنبياء كانوا 124,000. 124,000. الله يبارك الله فيك. نعم. أحسن الله إليكم. والموضع المتقدم عندك؟ أي نعم. داخل في كلام الشيخ أيضا؟ أي نعم في كلام الشيخ. نعم بعد. وفي الموضع المتقدم المحقق علق عليه؟ لا تخرج عادي بس ما. لا أنا أريد هل استدرك على الشيخ عدة الأنبياء؟ لا ما استدرك. لا نفس. طيب تفضل كمل. الله يحسنك. وقد قال الله تعالى في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي الحديث الذي في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهذه 70 سواء كانت هي التي هداها أو هي الجميع، فإنه يدل على كثرة الرسل. ولم يكلم الله تعالى أحدا من هؤلاء من بشر حل فيه. ولم يكلم الله ولم يكلم الله تعالى أحدا من هؤلاء من بشر حل فيه. ولم يكلم الله تعالى أحدا من هؤلاء من بشر حل فيه. ولم يكلم الله تعالى أحدا نعم من هؤلاء من بشر حل فيه. في العبارة لها تتمة كان بسوي شوش معنى ولم يكلم الله أحدا من هؤلاء ولم يكلم الله أحدا من بشر حل فيه. نعم بعد. أحسن الله إليكم. فلو كان المكلم للناس في عيسى هو الله لكان تكليم الله للذين كلمهم عيسى من الكفار والمؤمنين أكمل من تكليمه رسل الله الذين أرسلهم. نعم. الوجه السابع: أن الناسوت ناسوت المسيح هو من جنس سائر من جنس سائر النواسيت من جنس سائر النواسيت. نعم حسنا. يعني أجسام الناس الناسوت يقول أنه الإنسان جسد المسيح هو الناسوت كان مثل سائر النواسيت. لا كيف على هذا الوجه مثل سائر النواسيت مثل سائر الناس. ثلاث سطور. طيب كم. نعم. الوجه السابع: أن الناسوت ناسوت المسيح هو من جنس سائر النواسيت، والإنسان لا يستطيع أن يرى الله تعالى في الدنيا كما أخبر بذلك موسى وعيسى كما أخبر بذلك موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإذا لم يستطع أن يراه كان ألا يستطيع الاتصال به ومماسته، فضلا عن الاتحاد به أولى وأحرى. انتهى الوجه الثامن إلى آخر. الله يسلمك. نعم يا محمد.